قال الإمام أبو الحسين بن الحجاج رحمه الله أخرجه النووي وقال الصلوات الخمس. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الجرحي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت ظهره إذا زالت الشمس وكان ضد قشر كفوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تقرأ بين قرني الشيطان. قال وحدثني أحمد بن يوسف الجزي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم يعني بن قهمان عن الحجاج وابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يقع قبل الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن قبل السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قبلها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى أبي شهيد قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مهر بن عثمان عن قبيلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلم على هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلال فأذن ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذريتان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب لهدي ثم صلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال رجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرهد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن فجلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية بنت خالقها صغرى ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهابه للليل أو ماضي شك حرمه فلما أصبح قال أين السائل ما بينما رأيت وقت. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه السائل يسأله عن وقت مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف من منها والقاهر يقول قد طلعت الشمس أو كاد ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت عصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقاهر يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند شروق الشفق ثم أخر العشاء حتى كان في الظهر الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن حزبان عن أبي بكر بن موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مراقيد الصلاة من مثل حديث ابن أبي وراء أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي أوقات الصلوات الخمس. متى الصلوات الخمس تصلى؟ وقد بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أما القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا نص القرآن يبين أن الصلاة لها وقت محدد. نعم. وقوله في آية أخرى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. وهذه الآية بينت أوقات الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس يعني وصولها وسط السماء يدخل فيه الظهر والعصر. نعم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل يعني ظلمة الليل يدخل فيها المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة. والسنة هذه بيّنت على الزيادة أوضح ما يكون. ومن هذه الأحاديث التي نقرأها قرأنا جلة منها وهذه الأحاديث الباقية وهي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس يعني وسط السماء ومالك إلى جهة الغروب. الإنسان إذا وقف الشمس يكون ظله تحته بس يكون قليل كده مالك. هذا وقت الظهر. هذا وقت المختار. وهنا جاء في هذا الحديث زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. لما يوقف كده يصير كطوله. هذا معنى. وبعد ذلك يكون يطول يطول حتى هذا ما لم يحضر العصر. إذا العصر إذا صار ظل كل شيء مثله يوقف الإنسان يشوف الظل على قد الطول. هذا وقت أول وقت صلاة العصر. ووقت العصر ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ما لم تصفر الشمس وتحمر. ووقت صلاة ما لم يغيب الشفق. والشفق معناه حمرة تكون بعد غروب الشمس في السماء. فإذا زالت فقد ذهبوا. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وفي رواية إلى ثلث الليل. والرسول فعل مرة ذلك أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل وقال إنه لوقتها لولا على شفق. الأوسط وقت صلاة من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. يعني كل صلاة لها وقتان. وقت اختياري ووقت ضروري. الوقت الاختياري من أول الوقت يعني مثلا زي الظهر إذا زالت الشمس. العصر إذا صار ظل كل شيء مثلا مثلا المغرب إذا غربت الشمس. العشاء إذا يعني غاب الشفق. والفجر كذلك إذا طلع الفجر الصادق ولها وقت اختياري. فالظهر مثلا إلى الإصفرار هذا كله وقت. وكذلك المغرب حتى يغيب الشفق. والعشاء إلى نصف الليل. والفجر حتى يسفر جدا. حتى يسفر جدا يصير ما باب شوية إنه تطلع الشمس. فهذا وقت ضروري لإيه هذا. وقت ما لم تطلع. فإذا طلعت الشمس أمسك عن الصلاة. يعني أمسك عن صلاة النوافل. أمسك عن صلاة يعني لا يجوز الإنسان إذا طلعت الشمس فإنها تطلع بين قرن يعني عند طلوع الشمس. عند طلوع الشمس لا يصلي الإنسان لأنه تطلع بين قرن شيطان فلا يصلي عند طلوع. أما إذا كان مثلا نائم وقام في ذلك الوقت فإنه يصلي في أي وقت. حتى لو صلى مثلا ركعة قبل طلوع الشمس والركعة الثانية فيقول صلاها أداء فإنها تطلع بين قرني شيطان فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع. وهذا بالنسبة يعني للنوافل. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكفار يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروب الذين. وقد قال الله تعالى في كتابه ومن آيات الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. والمسلم منهي أن يتشبه بالكفار لأن في بعض الكفار يعبدون الشمس ويعبدون القمر. فإذا صلى في ذلك الوقت أنه يعبد فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث نهى رسول الله عن الصلاة بعد الصبح نعم حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وجاء في أحاديث عند طلوعها وعند غروبها. وهناك من الأئمة من يرى أن صلاة الصبح جائزة بشرط ايه يكون فاهم. مثلا تحية المسجد تصلى عند كل وقت حتى عند طلوع الشمس وعند غروبها. وكثير من طلبة العلم الآن نراهم يصلون ذلك، مع أنه الآن في نهيين. أول الصلاة بعد نهي الرسول عن صلاة الصبح عن الصلاة النافلة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروب. وفي أحاديث أخرى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وسط السماء. هذا مع النهي الأولان. فإذا يعني الأحسن أن الإنسان عند طلوع الشمس وعند غروبها لا يصلي. فإذا يصلي بعد العصر تحية المسجد يعني يمكن له مساء، ولكن عند غروبها وعند طلوعها فهذا في نهي غير النهي الأول. ولذلك كثير من العلماء ما يرى ذلك. وهناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم إيه فاجتنبوه. لهذا النص. فإذا نهى قال لك لا تسوي، ما تسوي فلسفة، ما يصلح أبدا. إذا نهيتكم فاجتنبوه. فهذا الذي صلى على كل حال ما يقدر يقول. وفي حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. كان الرسول يبين بسورة المشرع يقول لا عند إلا عند طلوع الشمس إلا عند غروبها، وما بين هذا. فلا فيه إنكار ولا في هذا الموضوع شيء. ثم قال: حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عمرو بن عبد الله ابن رزين، حدثنا إبراهيم ويعني ابن طهمان عن الحجاج وابن الحجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو. كل الأحاديث يعني الصحابي هو عبد الله بن عمرو بن عاص، ومعلوم أن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه من أكثر الصحابة رواية من حديث، أن حتى أن أبا هريرة يقول: لا أعلم أحدا يعني أكثر مني حديثا من أصحاب رسول الله إلا عبد الله بن عمرو بن عاص، فإنه كان يكتب وكنت أنا لا أكتب. يعني كان أبو هريرة يحفظ كل غيبا، وهذا كان يكتب. معلوم الذي يكتب يكون أقوى. أنه قال: سئل رسول الله عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر. يعني سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشيطان الأول. يعني حاجب الشيطان الأول. وإيش معنى قرن؟ معنى حاجب. معلوم أنه حاجب يعني من الجهة كده ومن جهة الأخرى قرن. فهذا معناه قرن هنا بمعنى حاجب الشمس الأول. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وصلت وسط السماء ومالت شيئا قليل عن بطن السماء، يعني عن وسط السماء، ما لم يحضر العصر. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، يعني وقت إيه إلى الشمس. ويسقط قرنها الأول، كذلك يسقط قرنها الأول يعني حاجبها. إيش معنى قرنها الأول؟ يعني حاجبها الأول. ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، إذا غابت الشمس، ولذلك جاء في بعض الروايات إذا وجبت، يعني إذا غابت ما لم يسقط الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل هذا تقريب. وهذه أوقات الصلوات. والقرآن قال: إن الصلاة كان على المؤمنين، وأي إنسان يؤخر الصلاة عن هذه الأوقات فقد أساء. نعم. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة، لأن لو كانت أعمال دنيوية لا يؤخرها. ثم ذكر كذلك: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا الحديث ما له علاقة بهذا، مع أنه الإمام مسلم يعني له امتيازه في الأحاديث. فإيش يعني دخل هذا الحديث ذلك؟ فذكر العلماء أنه هذا يعني هذه الأحاديث اللي جماعة هو في أوقات الصلاة كثيرة. يعني مين يحصل العلم؟ يحصل الشخص الذي إيه يتعب بالعلم، يسأل كثير ويجالس العلماء ويزاحمهم يحصل العلم. إذا كان يتعب بالعلم ما يحصل شيء. هذا معنى. فهذا يعني تقريبا يعني حث على التعليم على العلم، وخصوصا العلم ما الشرعي، مثل هذه الأحاديث التي الآن رواها يمكن أكثر من 25 حديث في هذا الباب في أوقات الصلاة. فيقول هو في هذا الموضوع يعني لا يستطيع براحة. أي واحد يبغى يرتاح ينام كثير ويأكل كثير ويتمشى كثير ويبعث في الفراغ الفهم ما يحس عليه هذا. فما له علاقة بالجلد، مع أنه هو ده أحاديثه يعني وشيء يعني ملاحظ في صحيح مسلم ما يذكر أدلة من القرآن. يعني نحن الأحاديث اللي قرأناها كلها يعني بخلاف البخاري. البخاري أول ما يقوم قبل يجيب الآيات يستدل بأحكام شرعية، قبل إذا في آيات قبل يذكرها. مسلم تقريبا في العلم. فهنا يقول هذا: قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لا ينال الإنسان العلم براحة الجسم. رجل يبغى يرتاح ينام طول الليل ويقعد في النار يلعب أو يشتغل بأمور دنيوية لا ينال العلم. وذكر هنا يعني جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن البخاري مسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة. فكيف أدخلها بينها؟ حتى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال سمعوا أن مسلم رحمه الله أعجبه حسن سياق هذه الطرق، يعني هو الحديث الذي ذكرها. الحديث اللي ذكرها في هذا الباب يعني أعجبه طرقها لأنها كثيرة ومرتبة ترتيبا طيبا. والمسألة الواحدة في هذا الباب عادها عدة مرات، ذكر الحديث عبد الله وكثرة فوائده وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد بالأحكام، فلأجل ذلك ذكره. وإلا هذا الحديث لا علاقة له بالباب الذي هو ترجم له، وهذا هو السبب ليحث طلبة العلم على العلم، وأن الذي يريد أن يطلب العلم وخصوصا العلم الشرعي لا بد أن يتعب جسمه ويتعب عقله ويحرص على مجالسة العلماء نعم ويزاحمهم حتى ينال العلم مع التقوى كمان، لما قال الله تعالى نعم اتقوا الله ويعلمكم، لا بد من التقوى. وقال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا سفيان عن علقمة بن مسد عن سليمان بن بغيدة عن أبي عن النبي أن رجلا سأله عن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا، يعني رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقت الصلاة الخمسة متى تكون، في آخر النهار أو في آخر الليل في أي وقت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تعالي صلي معنا يومين، ويصير هذا والفعل أقوى من القول، يعني دائما التعليم قد يكون قولا وقد يكون فعلا، فالفعل يكون عنه. انت تريد تعرف اوقات الصلاة صلي معنا هذا اليوم الصلوات الخمس وغدا صلي معنا الصلوات الخمس، فاذا فعلت ذلك فانك تعرف كيف اوقات الصلاة. فالرجل استمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر، فالرسول بيّن له يعني هذا فعله، ومعلوم ان الفعل اقوى من القول، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة قولا وفعلا، فقولا مثل ما علم الرجل الايه نعم فلات الذي قال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكع الى اخر الحديث. وفعلا ان الرسول صلى على المنبر نعم كبر وقرا وركع على المنبر ثم نزل القهقره وسجد. وبين لنا هنا الامام النووي انه لا باس انه يجوز الخطوه بالخطوتين في الصلاه، يعني الانسان ان يخطو خطوه، فان الرسول كان على المنبر ثم كده يتقهقر وراء ويصلي، فلا بأس بذلك يعني بعض الحركات البسيطة إذا كان لها فيها مصلحة. ولذلك الرسول قال لهذا الرجل يعني احضر معنا الصلاة الصلاة فاشهد معنا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقيق فقال اشهد معنا الصلاة، أمر بلال أن رجل سأل عن وقت الصلاة فقال صلي معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا يعني الرسول هو الآمر فأذن ثم أمره فأقام الظهر عند إيه؟ عندما زالت الشمس، ثم أمره فأقام العصر عندما صار ظل كل شيء مثله والشمس مرتفعة بيضاء نقية، المرتفعة بيضاء نقية معناها في أول، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس على غاب الناس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق وهي الحمرة التي تكون في السماء بعد غروب الشمس، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر يعني أخر الظهر، أبرد معناه أخر الظهر حتى يعني نفذت حرارة الشمس فأبرد بها فأنعم أن يبرد يعني أكثر إيه من الإبراد وتأخير الظهر. وصلى العصر والشمس مرتفعة وأخرها فوق الذي كان فان يعني أخرها، كان أول يصلي العصر إذا صار كل ظل مثله، فالآن أخرها يعني تقريبا زيادة ساعة أو أكثر من ذلك حتى قبل يكون استرار، وصلىها وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ما صلى عندما غربت الشمس قبل أن يعني بعد تقريبا ساعة لا ربع يعني في عصرنا هذا، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وفي رواية بعدما ذهب نصف الليل، وصلى الفجر فأسر بها يعني أسر بها أخرها حتى إذا صلى الفجر يعني تقول طلعت الشمس أو ما طلعت، فإذا الصلاة بين هذين، فأي إنسان صلى إحدى الصلوات الخمسة بين هذين الوقتين فقد أداها، وإذا فات هذا الوقت فقد نعرف يكون قضاء، والإنسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها، فإن تأخير الصلاة من صفات المنافقين كما قال الله تعالى عنه في كتابه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا، فلا يجوز الإنسان أن يؤخر عن ذلك أو يؤخر كل صلاة ثم بعد ذلك يجي الجماعة في آخر النهار، لا يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب، وعندما يأتي العشاء يأتي ويصلي الأوقات كلها، وهذا تقريبا لا ينبغي للمسلم أن يفعل مثل ذلك. فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال أين السائل الذي سأل عن وقت الصلاة نعم، فقال أين السائل عن وقت الصلاة، فقال الرجل أنا يا رسول الله يعني أنا حاضر أنا صليت معك اليومين، قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم، مع أن السائل واحد والرسول معلق قال أي إنسان يريد يعرف وقت الصلوات الخمس ما بين الوقتين هذا فهم من ذلك أن لكل صلاة نعم وقتين، وقت يعني اختياري ووقت ضروري. وحدثنا ابراهيم بن محمد بن عرعرة الثاني حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مسد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، مثل الحديث الأول، يعني عدة أحاديث كلها المعنى، وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة إلى الحديث. الواحد يقول ليش طيب واحد حديث يكفينا، هذا ما هو فن، لا هذا إيه علم، هذا فكل هذا أي بعض وبعض، ومشايخ الإمام مسلم مختلف، شوفوا في الحديث الأول شكل والحديث الآخر شكل، وقد مر كذلك حتى الصحابي يختلف يتغير، مرة ما زي هذه الأحاديث. عن أبي أن رجلا يعني الصحابي كما متغير، هذه الأحاديث كان عبد الله بن عمرو بن العاص، الآن الصحابي مختلف، لا يسمى تكرار ولا يسمى هذا. فسأل عن مواقيت فقال إيش معنى الصلاة، فأمر بلالا فأذن بغلس يعني بظلمة، أول ما طلع الفجر هذا معناه بغلس بظلمة، فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمر بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء يعني عن وسط السماء، ثم أمر بالعصر والشمس مرتفعة يعني لما صار كل شيء مثله، ثم أمر بالمغرب حين وجبت يعني حين غربت الشمس، ثم أمر بالعشاء حين وقع الشفق يعني حين سقط الشفق وصار ما في حمرة في السماء، فنور، ثم أمره بالغد فنور بالصبح، ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم يعني أخر الصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد يعني أخر كذلك الظهر إلى قريب يصير ظل كل شيء، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صبرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء بعد ذهاب ثلث الليل أو بعضه، فأعطاه وقتين لكل صلاة من الصلوات، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين مثل ما فعل جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلاة، أتاه إلى مكة وكان جبريل هو الإمام والرسول خلف جبريل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله، وصلى بهم في اليوم الأول الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها والعشاء كذلك والفجر، وفي اليوم الثاني أخر وقال له الصلاة بين هذين، وكذلك الرسول علم أمته مثل ذلك. فلما أصبح قال أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت، يعني الذي رأيته وقت لهذه الصلوات الخمس، فالإنسان لا يؤخر عن ذلك، ويكون مثل المنافقين الذين يؤخرون الصلوات عن وقتها، ثم إذا كادت الشمس أن تغرب جاء ونقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيء، يعني الرجل جاء سأل الرسول فقال فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني حين طلع الفجر حاله، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، معلوم أنه مثلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت أنوار بالمساجد ولا شيء، أو أنوار بسيطة جدا، لا يعرف بعض، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر، نعم، والإنسان لا يعرف جليس إذا صلى جنبه إيش هو محمد ولا خالد ولا محمود ما يعرف، وهذا دليل على أن الرسول كان يصلي الفجر بغلط في ظلمة في أول الوقت. والذين قالوا أن أسروا بالصلاة إنه أعظم لأجوركم قد أخطأوا، وهو مذهب إمام حنيفة يصلوا الفجر تقريبا قريب طلوع الشمس، والحديث يعني فهموا وفهموه يعني معكوسا، وإلا أسروا بالصلاة معناه يعني تحققوا صلاة طلوع الفجر، هذا معناه كل العلماء فسروا ذلك، فهم فسروا ذلك، وفي هذا يعني ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار أو هو يعني هل يعني زالت الشمس وسط النهار أو لا، هذا معنى يعني في أول الوقت، هذا معنى يؤكد أنه كان يصلي ذلك، وهو كان أعلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلم هل انتصف النهار أو لم ينتصف، ما في شك أن الرسول ما يمكن يصليها قبل يعني قبل أن ينتصف النهار. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعته، ثم أقام بالعصر والشمس مرتفعة يعني مرتفعة جدا والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام حين وقعت الشمس يعني حين غربت، إيش وقعت معناه سقطت الشمس وسأل الله يراها، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس يعني أخرها حتى لما انتهى من صلاة الفجر، وإذا في واحد يقول طلعت الشمس ولا ما طلعت، هذا معنى اصفر، وهذا هو وقت الصلاتين بين هذين الوقتين، ولا يصح الانسان ان يؤخر او ثم اخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس، يعني ثم اخر العصر حتى انصرف بنا، والقائل يقول قد احمرت الشمس يعني احمرت لوقت الغروب، لانها عندما تغرب الشمس تحمر ثم تصفر ثم تسقط، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائق فقال الوقت بين هذين، كلها أحاديث بمعنى واحد، ولكن يعني مشايخ الإمام مسلم مختلفون في ذلك، ونفس الصحابي كذلك مختلف في ذلك كما في هذه الأحاديث التي نحن نقرأها. يعني في هذه الأحاديث ثم أقام نفس الصحابي مختلف عن رسول الله. هنا أبو بكر موسى عن أبيه وهو أبي موسى، موسى أشعث. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت بمثل حديث أبي منير غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق اليوم الثاني. يعني ربه قبل وبعده أنه قبل أن يغيب الشفق يعني وقتها. ثم ذكر ترجمة جديدة وهو الإمام مسلم النووي باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. باب استحباب الإبراد بالظهر يعني في أيام في وقت شدة الحر يصل للإنسان الذي يريد أن يذهب الإمام والمأمومون والمصلون في جماعة أن يبردوا بالظهر لما انزالت الشمس يأخر الظهر. وهذا كان يفعل فيه يعني رأيناه في نجد كان يفعل ويمكن الآن بكتره أصبحت ما هي زي أول بلدان كبيرة واسعة وتوسعت الولاد والناس أهل أعمال عندهم دكاكين وعندهم أعمال فما يبغى الإبراد ولا يبغى شيء. يبغى الإنسان مثلا الناس اللي يصلوا يجي وقت الصلاة ربع ساعة ويروح لعمل أول كان أول يفعل. فإذا الإبراد سنة يعني ليس واجبة يعني الإبراد بالصلاة يعني في كل وقت الإنسان حال ما يدخل الوقت يصلي الوقت. أما في أيام الحر فله أن يبرد يؤخر الظهر نعم حتى تخف حرارة الشمس وهذا سنة أمر به والرسول قال أبردوا بالظهر عند الشمس. وهذا الأمر على وجه النجوى والاستحباب لا على وجه النجوى. وهذا قال باب استحباب الإبراد بالظهر في شد لمن يمضي إلى جماعة. وأما إذا كان هو مثلا له عذر مع المريض يصلي في بيته أما تزول الشمس يصلي والذي يريد يدخل المسجد لأنه لما يقوم من بيته إلى المسجد في حرارة شديدة فهذا يصلي له أن يبرد إليه. وهذا لا يفعل الآن في المدن يعني هنا في المدينة ومكة لا يفعل كثير من المدن والظاهر حتى في نجد كمان بطلوا إلا أول كان يفعل رأينا في السنج كان يفعل. فقال استحباب الإبراد بالظهر لمن يمضي إلى جماعة. فإذا الذي يصلي وحده المرأة الذي تصلي وحدها في البيت الرجل المريض الذي يصلي في البيت مثلا الموظف الذي يعني له يعني أشياء ضرورية أن يكون فيها جندي أو غير حارس هذا يصلي فيها ويناله الحر في طريق. وكذلك يناله لأنه لما يقوم من بيته إلى المسجد فقد يناله فهذا يصلي له أن يبرد بالصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو جماعة. وقد أمر الرسول بذلك وهذا الأمر يعني يسمى على وجه الندب والاستحباب. ايش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حول الاسناد وقال حدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ابو الطبيعي عن ابي هريرة انه قال ان رسول الله قال اذا اشتد الحر فابردوا الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. اذا اشتد الحر وجاء في بعض الروايات انه في الظهر يعني ليس في العصر لا ما في هذا فأبردوا هذا هو الأمر أبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجاء وسيأتي حديث أن النار اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا من شدة حرارتها فأعطاها الرب نفسين نفسا في شدة الحر مثل الآن يعني حين السنبلة أشد ما يكون والأسد كذلك معروف هذا الآن السنبلة طوى دخلت هذا من أشد أيام الحر وعند في الأشهر الأفرنجة أغسطس شهر شديد الحر جدا. فهذا كان يشرع للمسلمين أن يأخذوا وهي اشتكت إلى ربها وشكايتها إلى ربها يعني يمكن صحيح لأن الله يخلو في كل شيء كلام وجاء في القرآن أن الإنسان يوم تشفع عليه نعم يده ورجله أنه فعل كذا وفعل كذا فكذلك النار تتكلم تشتكي تقول يا ربي نعم إن بعضي أكل بعض أعطيني ما يخفف عني. وهذا ممكن يعني ما يمكن واحد يقول لا هذه نجاسة يحتاج الإنسان ينفس ولا شيء الله يخلق في كل شيء وأشياء كثيرة يعني مثل هذا. قال إن رسول الله قال إذا شد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ذكر مسلم رحمه الله بعد هذا حديث قباب بعد ذلك شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا وخباب من الأرد كان فقير نعم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعاف الذي من أهل الصفة فشكوا إلى رسول الله يعني لما نصلي في الأرض يعني تحريم لا في فروش. هما ما بيحصلوا ثياب إلا الواحد عنده إزار ما عنده رداء، فكيف يبغى يفرش المسجد؟ معناه المسجد ما في شيء، ما في إلا التراب. فكان إذا سجدوا يعني أو حطوا أيديهم للسجود يحرقهم. فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا، يعني فلم ينتفق إلى شكايتنا، يعني ولم يزل عنا الشكاية. ثم بعد ذلك قال إيه؟ أبردوا بالصلاة فإن شدة الحطب في جهنم. فهذا الحديث يعني يدل على أنه لما شك في الأول ما ظلم شيء، ثم بعد ذلك رخص قال إن استدفع أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا تقريبا إيه؟ وقال قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم. قلت في تعجيلها؟ قال نعم. اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم الإبراد رخصة والتقديم أفضل، ها الإبراد رخصة والتقديم، واعتمدوا حديث خباب وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف. والصحيح أن هذا جائز وهذا جائز ما في شك، إذن ما له. وبهذا قال بعض أصحابنا وقال جماعة حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد، وبعض قال إن حديث خباب هذا يعني يشرع للمسلمين أنهم يبردوا بالظهر دائما. وقال المختار استحباب الإبراد وأحاديثه، وأما حديث فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن قدر الإبراد، لأن الإبراد يأخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه، كما ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يصلون الجمعة ويمشون وليس للحيطان عن فيء، يعني كان الرسول يعجل الجمعة ويصليها في أول الوقت ثم يخرج الصحابة إلى رؤوس يعني في ظل. هذا تقريبا. فإذا في حديث يقول خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شدة الحرارة فلم يشكنا، يعني لم يعني ينتفق إلى شكايتنا. وفي الحديث الآخر أفضل بالصلاة، إيش الجواب؟ الجواب يقول بعضهم أن هذا حديث خباب منسوخ، وبعضهم يقول لا أن حديث خباب هذا يعني تقريبا يعني تقديم الصلاة في وقتها أفضل، والمسألة يعني من المسائل الفرعية التي ليس فيها حديث. قال حدثنا حرمات بن يحيى أخبرني الواق أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن مسيب أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، يعني إيه؟ أبردوا بالصلاة فإن شدة الحرب من فيح جهنم. جاب السند وذكر وحدث المتن في مثله، والحديث هو الحديث الأول برضى عن أبي هريرة والحديث الثاني برضى عن أبي هريرة، ولكن إيه؟ الحديث الأول شيخ المسلم قتيبة بن، الحديث الثاني حرملة بن يحيى، وهذا لا يسمى تكرار في بالنسبة إلى الحديث. الحديث الثالث حدثنا هارون وسعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا وقال الآخرون حدثنا، ما هي فرق بين أخبرنا وحدثنا، لكن كل واحد يروي ما قاله شيء، فإلا ما في أخبرنا وحدثنا كل واحد. حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكير حدثه عن بصر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا برضه عن أبي هريرة الحديث الصحابي واحد، كل الأحاديث الثلاثة واحد. فإذا كان اليوم الحار يعني شدة الحر مثل هذه الأيام قبلها في أيام الأسد فأبردوا، هذا فعل أمر، أبردوا فعل أمر مبني على حد الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن قال أبردوا عن الصلاة إن شدة الحر من فيح جهنم، برضو يعني الحديث هو واحد. وقال عمرو وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله بنحو ذلك. كل الأحاديث يعني هي تأمر بالإبراد، وهذا الإبراد على وجه النذر والاستحباب أو السنة، يعني ما هو واجب، وهذا لمن أراد يذهب ويصلي في جماعة، وأما إذا كان هو له عذر ويصلي في بيته فيصلي في أول الوقت أفضل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة، فأبردوا إن هذا الحر من فيح فأبردوا بالصلاة، يعني أخروا صلاة الظهر حتى يعني تخف حرارة الشمس. حدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله أبردوا عن الحر فإن في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إيش الفيح؟ معناه يعني سطوع حرها وانتشاره وغليانه، هذا إيه فيح جهنم؟ سطوع حرها يعني قوته وانتشاره وغليانه. ثم ذكر كذلك حدثنا محمد بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مهاجر أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر، فحين الصحابي تغير أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر. لما أذن بلال في أول وقت الرسول قال لبلال أبرد أبرد أو انتظر، يعني لا تقم الصلاة حتى تخف حرارة الشمس. وهذا الحين اختلف أول أحاديث عن أبي هريرة، الحين الحديث عن أبي ذر، وهذا كله يقول له قال إن شدة الحرب من فيح جهنم، فإذا اشتد الحرب فأبردوا على الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا فيء الكلول، يعني يعني خفت الشمس حرارتها ورأينا الفيء، والفيء معنى الضب الذي إذا ذهبت الشمس تترك محل يعني ما فيه آثار الشمس، جمع تلوه ومعروف الفيء لا يكون إلا بعد الزوال، وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده. وحدثنا عمرو بن سواد بن وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرمل أخبر بن الوهاب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها. هذا بلسان بلسان القول ولا بلسان الحال؟ بلسان القول. النار ربنا يعطيها تتكلم وتقول يا ربي إن بعضي أكل بعضي، يعني لا يمكن هذا، يقول كيف النار مثلا جماد، يعني ما هو في يد ولا يتكلم ولا شيء. هذا أشياء ممكنة، وقد أخبر القرآن ذلك في آيات كثيرة، وما تشبع ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا، يعني الرجل ما تتكلم، والله يخلق الإنسان، الله على كل شيء قدير، في أشياء ما يمكن يعني إنكار. فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، قال فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فإذا شدة الحر هذا من نفس الجانب، ومن كذلك شدة البرد هذا شدة البرد منها، وقال نفسين، وهذا بدل، يعني ما في نفسين، نفس هذا بدل من الأول، ثم بعض منكم ونفس الصغار، وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير من شدة البرد. والحديث كلها بمعنى واحد. ثم قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وهذا كلها أحاديث صحيحة في المسلم. وحدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن واب أخبرنا حيوى قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد ابن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالت النار ربي أكل بعضي بعضا، يعني قالت يا ربي منادى بخطوبها أكل بعضي بعضا فأذن لها تتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يعني مدة مع الصيف كان 3 أشهر يقول 40 يوم في الصيف 40 يوم يعني الحين يعني الآن كان معروفة 3 شهور في الصيف، إنما 3 شهور قد تختلف. مثلا الآن معروف هنا يعني يجي يعني الأسد والسنبلة، وقبلها كذلك الشاب اللي قبله، وفي الشتاء كذلك لما يجي مثلا القوس والجدي والدلو، هذه شدة الحرب ويختلف تقريبا في هذه الأشياء شدة الحرب. فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو قرور يعني ما برد السموم هي فمن نفس جهنم. كل هذا الحر والبرد يعني وهذه أشياء يجب على الإنسان الإيمان بها، لأنه أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ولا يقول أي شيء في هذا. قال القاضي اختلف العلماء في معنى، فقال بعضهم هو على ظاهره واشتكت حقيقة وشدة الحرب من وهجها وفيحها، وجعل الله تعالى فيها إدراكا وتمييزا فحيث تكملت بهذا. ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة، والإنسان يعتقد أن النار مخلوقة. وقال وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب، وتقريب أن شدة الحرب يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حضوره. قال والأول أظهر أنه صحيح أنه اشتكت، والصواب الأول لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم لأنه على ظاهره والله أعلم. يعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهد المالكي، ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور، يعني يوم الجمعة لا يصلى فيها. وقال بعض أصحابه لا يشرع فيها والله أعلم. قال حدثنا محمد بن مسلى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى الصفات وابن مهدي قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سواك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس، ومعنى واحد يعني وصلت ايه وسط السماء. بعدين الحديث الثاني وخلاص. وكذلك الحديث اللي بعده حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو الاحوص سلام عن ابي اسحاق عن سعيد بن واد عن خباب قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه في الرمضاء فلم يشكنا. ايش يعني لم يزل شكوانا؟ يعني ما قال لنا جيبوا الشيء الفلاني وامنعوا من حراره، لان الواحد لما يسجد في التراب او في الرمل يعني يؤلم ويحط يده في محل الحراره الشديده. هذا معناه. وكذلك الحديث الاخر حدثنا احمد بن يونس وعون بن سلام قال عون اخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا الزهير قال وقال حدثنا ابو اسحاق عن سعيد بن وابن عن الخباب قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا اليه حر الرمضاء، يعني ايه الارض اللي نزل عليها خصوصا لما يكون رمله، فلم يشكنا. قال الزهير قلت بان في الظهر؟ قال نعم. قلت في تعجيلها؟ قال نعم. وكذلك ذلك قال حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا بشر بن فضل عن غالب بن خطاب عن حميد بن عبد الله عن انس قال كنا نصلي مع رسول الله فإذا لم يستطع أحدنا أن يوكل جبهته من الأصل بسط ثوبه فسجد عليه. هذا يعني الحديث، وحديث ما هي قليلة، وهذه حقيقة يعني يمتاز بها الإمام مسلم عن غيره. مثلا الإمام البخاري ما يكثر الأحاديث في الباب الواحد في هذا قليل يعني يكثر الحديث، لكن هذا فاضي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.